غذاء الملك، فتلك الصنعة، الصنعة ولتصنع على عيني. نعم. وقوله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها. قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل، فجاءت أخته وقالت هل أدلكم على من على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، تعني هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة، فذهبت به وهم معها إلى أمي، فعرضت عليه ثديها فقبله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا واستأجروها على إرضائه، فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة، أغنم وأجزل، وفي الآخرة أغنم وأجزل. ولهذا جاء في الحديث مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. نعم، لأن الصانع يعني إذا احتسب يحتسب الأجر عند الله مع أخذه الأجرة الحاضرة من المصنوع له كأم موسى. نعم، يأخذ أجره مرتين. وقال تعالى هاهنا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي عليك. قال تعالى وقتلت نفسا، يعني القبطي، فنجيناك من الغم، وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله، ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقوله وفتناك فتونا، قال له ذلك الرجل الصالح، يعني أن ابن كثير لا يراه شعيب النبي، بل شعيب النبي غيره، يعني صاحب مدين صاحب موسى ليس هو شعيب النبي، ولهذا عبر عنه ابن كثير بقوله ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نعم. وقوله وفتناك فتونا، قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه، قوله وفتناك فتونا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حديث الفتون. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أصبغ بن زيد قال حدثنا القاسم بن أبي أيوب قال أخبرني سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام وفتناك فتونا، فسألته عن الفتون ما هو، فقال استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس رضي الله عنهما لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون، فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف ابن يعقوب، فلما هلك قالوا ليس هكذا كان وعد إبراهيم، فقال فرعون فكيف ترون، فاعتبروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا

لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن حرمه ذلك، فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن لتختار له بئرا، فجعل كل ما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها، حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك فأمرت به، فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له بئرا تأخذه منها، فلم يقبل، وأصبحت أم موسى والها، فقالت لأخته قصي أثره وأطلبيه هل تسمعين له ذكرا؟ أحي ابني أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه، فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون، والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به، فقالت من الفرح حين أعياهم الذؤورات أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فأخذوها فقالوا ما يدريك، ما نصحهم له، هل يعرفونه؟ حتى شكوا في أمر ذلك في ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبير، فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك، فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزل إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنباه ريا، وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ضئرا، فأرسلت إليها فأتت بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت أمكثي ترضعي ابني هذا، فإني لم أحب شيئا حبه قط. قالت أم موسى لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا، ففعلت، فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه، فتعاسرت على امرأة فرعون، وأيقنت أن الله منجز وعده، فرجعت به إلى بيتها من يومها، وأنبته الله نباتا حسنا وحفظه لما قد قضى فيه، فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى أتريني ابني؟ فوعدتها يوما تريها إياه. أزيريني؟ نعم. قالت امرأة فرعون لأم موسى أزيريني ابني، يعني أيوة. زوريني أو دعيه، دعيني أزوره. نعم. هنا. فوعدتها يوما تريها إياه فيه، وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤورها وقهارمتها

فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار. فأتي فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون، فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم. فقال أبغوني قاتله ومن يشهد علي، فإن الملك وإن كان صفوه مع قومه يعني هواه مع قومه، نعم مع قومه، لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت. فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتا إذ بموسى من الغد إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعون، فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى، فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعون، فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم إنك لغوي مبين. فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال له ما قال، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعون، فخاف أن يكون بعدما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده، وإنما أراد الفرعون. فخاف الإسرائيلي وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله. فتتارك وانطلق الفرعون فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر، حين يقول أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى، فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم. فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقا حتى يسبقهم إلى موسى، فأخبره الخبر وذلك من الفتون يا ابن جبير. فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك، وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل، فإنه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه امرأتين تذودان، يعني بذلك حابستين غنمهما، فقال لهما ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا ليس لنا قوة نزاحم القوم، إنما ننتظر فضول حياضهم. فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء، فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما، وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا، فقال إن لكم اليوم لشأنا. فأخبرتاه بما صنع موسى، فأمر إحداهما أن تدعوه، فأتت موسى فدعته، فلما كلمه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطانا ولسنا في مملكته. فقالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاحتملته الغيرة على أن قال لها ما يدريك ما قوته وما أمانته. فقالت أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى في ذلك السقى منه. وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك. ثم قال لي أمشي خلفي وأن أتي لي الطريق، فلم يفعل هذا إلا وهو أمين. فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت. فقال له هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق علي، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ففعل، فكانت على نبي الله موسى 8 سنين واجبة، وكانت 2 سنين عدة منه، فقضى الله عنه عدته فأتمها 10. قال سعيد وهو ابن جبير فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم، قال هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت لا، وأنا يومئذ لا أدري. فلقيت ابن عباس رضي الله عنهما فذكرت له ذلك، فقال أما علمت أن 8 كانت على نبي الله واجبة، لم يكن لنبي الله أن ينقص منها شيئا، ويعلم أن الله قد كان قاضيا عن موسى عدته التي وعده، فإنه قضى 10 سنين. فلقيت النصراني فأخبرته ذلك، فقال الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك؟ قلت أجل وأولى. فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن، فشكى إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردئا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه. وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه، فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون عليهما السلام، فانطلقا جميعا إلى فرعون فأقاما على بابه حينا لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، فقال إنا رسول ربك. قال فمن ربكما؟ فأخبراه بالذي قص الله عليك في القرآن. قال فما تريدان؟ وذكره القتيل، فاعتذر بما قد سمعت. قال أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل،

على فرعون وأشيائه، فلما رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشيائه، وإنما كان حزنها وهمها لموسى، فلما قال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا مضت أخلف موعده وقال هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا، فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا كف ذلك أخلف موعده ونكث عهده، حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا، فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة، وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق 12 فرقة حتى يجوز موسى ومن معه، ثم التك على من بقي بعد من فرعون وأشيائه، فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه، وله قصيف يعني نعم مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا لله، فلما تراءى الجمعان وتقارب فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون افعل ما أمرك به ربك فإنهم لم يكذب ولم تكذب، قال ووعدني أن إذا أتيت البحر انفرق 12 فرقة فإن الله لم يكذب ولم تكذب أنت يا موسى، قال وعدني أن إذا أتيت البحر انفرق 12 فرقة حتى أجوزه، ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى، فلما أنجاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم البحر كما أمر، فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه، فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه، ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى، فأنزلهم موسى منزلا وقال أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم فإني ذاهب إلى ربي، وأجلهم 30 يوما أن يرجع إليهم فيها، فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه في 30 يوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن وكره أن يكلم ربه وريح فيه الصائم، فتناول موسى من نبات الأرض شيئا فمضغه، فقال له ربه حين أتاه: لما أفطر وهو أعلم بالذي كان؟ قال: يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك؟ ارجع فصم عشرا ثم ائتني. ففعل موسى عليه السلام ما أمر به. فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك، وكان هارون قد خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصر، ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع، ولكم فيهم مثل ذلك، وأنا أرى أنكم تحتبسون ما لكم عندهم، ولا أحل لكم وديعة استودعوها ولا عارية، ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك ولا ممسكيه بأنفسنا. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير، ثم أوقد عليه النار فأحرقه، فقال: لا يكون لنا ولا لهم. وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل، ولم يكن من بني إسرائيل، فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا، فقضى له الرأى أثرا فقبض منه قبضة، فمر بهارون فقال له هارون عليه السلام: يا سامري ألا تلقي ما في يدك؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك. فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر، ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاها ودعا له هارون فقال: أريد أن يكون عدلا. فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد، فصار عجلا أجوف ليس فيه روح وله خوار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا والله ما كان له صوت قط، إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه، فكان ذلك الصوت من ذلك. فتفرق الله على كل شيء قدير. ظاهر الآيات أن العجل نفسه يعني له خوار بقدرة الله عز وجل، هنا وهذا أبلغ في المعجزة. فتفرق بنو إسرائيل فرقا، فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكم، ولكن موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه. فإن كان يعني ما قاله السامري كان ربنا أو ربنا ما لم نكن ضيعناه. نعم. وعجزنا فيه حين رأيناه، وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان وليس بربنا، ولا نؤمن به ولا نصدق. وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل، وأعلنوا التكذيب به. فقال لهم هارون: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن. قالوا: فما بال موسى وعدنا 30 يوما ثم أخلفنا؟ هذه 40 يوما قد مضت. وقال سفهاؤهم: أخطأ